جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز الدراسة بكلية يوجد بها اختلاط مع أنه لا يوجد في بلدنا غيرها، حتى ولو كان من أجل أن لا أترك مكانا للأعداء وأن أدخل بقصد الدعوة إلى الله؟ الأصل أن الجامعات التي فيها الاختلاط لا تجوز الدراسة فيها، ولو أن الناس اجتمعوا على هذا وامتنع الذكور من الدخول في هذه الجامعات وامتنعت النساء من الدخول في هذه الجامعات لاضطرت الحكومات إلى إفراد الذكور بجامعة وإفراد الإناث بجامعة، لكن الناس تساهلوا أمام هذا النظام الفاسد وصاروا يدخلون رجالا ونساء ولا يجدون جامعات معترف بها تميز بين الرجال والنساء. ونحن نقول من هذا المكان إن الواجب على الحكومات الإسلامية أن تفرد النساء بجامعات والرجال بجامعات، وهذا ليس بالأمر الشاق. حتى في مسائل الطب يمكن أن نهيئ نساء يدرسن الطب في الجامعات الخاصة بالنساء، وكذلك رجالا يدرسون في الجامعات الخاصة بالرجال. ولكن مع الأسف أن كثير من الحكومات تتهاون في هذا الشيء وتضع جامعات مختلطة يختلط فيها الرجال والنساء، ويحصل بذلك من الفتنة والشر ما لا يعلمه إلا الله. على كل حال، جوابنا على هذا السؤال: إذا لم يوجد جامعات في بلدك سوى هذه الجامعات المختلطة وكان دخولك لهذه الجامعات من أجل الإصلاح ما استطعت والبعد عن الاختلاط بالنساء بحيث تكون في زاوية من الفصل أو ما أشبه ذلك، فنرجو أن لا يكون في هذا بأس، على أني أقول بهذا وفي نفسي حزازة، لأني أرى أن يكون عند الناس قوة بمقاطعة هذه الجامعات، فإذا قاطعها الرجال وقاطع النساء فإن الحكومات سوف تضطر إلى فتح جامعات خاصة بالنساء وجامعات خاصة